باب الظن والزكانة. قد تقدم في الباب الذي قبل هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظننتم فلا تحققوا. وقال الله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. قال عمر بن الخطاب: لا يحل لامرئ مسلم سمع من أخيه كلمة أن يظن به سوءا وهو يجد لها في شيء من الخير مخرجا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا ينتفع بنفسه من لا ينتفع بظنه. قال علي بن أبي طالب: حسن الظن بالله ألا ترجو إلا الله ولا تخاف إلا ذنبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. قال الحسن البصري: إن المؤمن إذا أحسن الظن أحسن العمل. قال أبو مسلم الخولاني: اتقوا ظن المؤمن، فإن الله جعل الحق على لسانه وقلبه. قال عبد الله بن عباس: كفى بك ظلما ألا تزال مخاصما، وكفى بك إثما ألا تزال مماريا. وعن ابن مسعود قال: قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: ما أماري أخي أبدا، لأني أرى أني إما أن أكذبه وإما أن أغضبه. قال عبد الله بن حسين بن علي رضي الله عنهم: المراء رائد الغضب، فأخذ الله عقلا يأتيك به الغضب. قال محمد بن علي بن حسين: الخصومة تمحق الدين وتنبت الشحناء في صدور الرجال. كان يقال: لا تمار حليما ولا سفيها، فإن الحليم يغلبك والسفيه يؤذيك. قيل لعبد الله بن حسن بن حسين: ما تقول في المراء؟ قال: يفسد الصداقة القديمة ويحل العقدة الوثيقة، وأقل ما فيه أن يكون دريئة للمغالبة، والمغالبة أمتن أسباب القطيعة. قال عبد الله بن عباس لمعاوية: هل لك في المناظرة فيما زعمت أنك خاصمت فيه أصحابي؟ قال: وما تصنع بذلك؟ أشغب بك وتشغب بي، فيبقى في قلبك ما لا ينفعك ويبقى في قلبي ما يضرك. قال إبراهيم التيمي: إياكم والمخاصمات في الدين، فإنها تحبط الأعمال. قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. قال الأوزاعي: إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. قال ابن أبي الزناد: ما أقام الجدل شيئا إلا كثره جدل مثله. وقد أفردنا في كتاب بيان العلم بابا فيما تجوز فيه المناظرة والجدال، وبابا فيما تكره فيه المناظرة والمجادلة، وأوردنا فيهما من الآثار عن السلف وأئمة الخلف ما فيه كفاية وبيان، والحمد لله وهو المستعان. قال الأصمعي: سمعت أعرابيا يقول: من لاح الرجال وما راهم قلت كرامته، ومن أكثر من شيء عرف به. وقال مسعر بن كدام الهلالي يوصي ابنه كداما: إني منحتك يا كدام نصيحتي، فاسمع لقول أب عليك شفيقي، أما المزاحة والمراء فدعهما، خلقان لا أرضاهما لصديقي، إني بلوتهما فلم أحمدهما، لمجاور جار ولا لرفيقي، والجهل يزري بالفتى في قومه، وعروقه في الناس أي عروقي. وقال مصعب الزبيري: أأقعد بعدما وجفت عظامي، وكان الموت أقرب ما يليني، أجادل كل معترض خصيم، وأجعل دينه غرضا لديني، فأترك ما علمت لرأي غيري، وليس الرأي كالعلم اليقيني، وما أنا والخصومة وهي لبس تصرف في الشمال وفي اليمين. في أبيات قد ذكرناها بتمامها في كتاب بيان العلم وفضله والحمد لله. قال أبو العباس الناشئ: وإذا بليت بجاهل متحامل يجد المحال من الأمور صوابا أوليته مني السكوت وربما كان السكوت على الجواب جوابا.